بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: الصيد ما يتعلق به، والصيد للهو مكروه، والصيد لغير اللهو مباح، وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه، وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته، وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكات، وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله، فإن أدركت ذكاته فذكه، وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك. وقيل: إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح، وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله، ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مجموعة مسائل ذكرها المصنف رحمه الله ابن أبي زيد القيرواني في هذا الذي قد نقول إنه فصل في الصيد. الكلام عن الصيد في الواقع متعلق بالأطعمة، والعلماء في الفقه قد يجعلون كتابا خاصا يسمونه كتاب الأطعمة من ضمن مباحث الفقه. إذا صنف العلماء كتب الفقه يتكلمون أولا عن الطهارة، ما يتعلق بها من المياه والآنية والوضوء والتيمم والغسل، ثم يتكلمون عن العبادات بدءا بالصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ويتكلمون بعد ذلك إما عن البيوع وإما عن النكاح على خلاف بينهم، منهم من يقدم البيوع ومنهم من يقدم النكاح، وعقب النكاح يتكلمون عن الطلاق والإيلاء وما يتعلق به. من ضمن ما يؤلف أيضا في الفقه ما يسمى بكتاب الحظر والإباحة، ومن ذلك الكلام عن الأطعمة، فيقولون كتاب الأطعمة، يقصدون بذلك ما يؤكل ويشرب. من ضمن الأطعمة ومباحثها يتكلمون عن الصيد. الصيد له أحكام كما تقدم، وقلنا إنه تجري فيه الأحكام الشرعية الخمسة التكليفية، قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا، وأظن ضربنا لكل حكم مثالا أو أكثر، ولكن له شروط. الصيد قلنا يكون بواحد من أمرين، إما بسلاح أو بحيوان، إما بسلاح وإما بحيوان. أما السلاح فيشترط في كونه يبيح الصيد أن يخزق. إيش معنى يخزق؟ يجرح ويسيل الدم. وذلك أن عدي بن حاتم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض، والمعراض آلة من آلات الصيد، جزء منها خشب وجزء منها حديد يضرب بها، فقال: إذا أصابه بمعراضك أو إذا أصبته بمعراضك أو بعرضه فلا تأكل، وإذا أصبته بحده فكل. خلي بالك، يعني لو استعمل إنسان آلة كالمنجل، يعني مثلا مو فيه مقبض من خشب والباقي حديد، وأراد أن يصيد به فرماه على الصيد فأصاب الصيد بالخشب ولم يصبه بما يخزق ويجرح، يحل ولا يحل؟ لا يحل. لماذا؟ لأنه حينئذ وقيذ، وقيذ كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيذ يعني موقوذ، وقد قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: والموقوذة. الموقوذة هي المضروبة، الموقوذة هي المضروبة، مثلا تضربها بعصا فتموت، تحل هذه؟ لا تحل. البندقية، الصيد بها اختلف فيه الفقهاء أول ما ظهر هذا السلاح، وعقدت لها المجامع الفقهية في القرون الماضية بين من أباح وبين من حرم، وذلك أن البندقية يخرج منها رصاص معروف، وهي حبات صغيرة تخترق الجسم، والمضروب بها الصيد قد لا يخرج منه دم إلا شيئا يسيرا، فبناء على هذا اختلف العلماء ثم انعقد الإجماع على حل الصيد بها. لكن لو أن إنسانا عنده بندقية في يده ورأى الصيد فرمى البندقية رماها كالرمح فأصاب الصيد فقتل، هو ما عنده نفذ الرصاص عنده، ما عنده رصاص، قال مش نفلد هذه، أنا سأرمي بالبندقية على الصيد، فقتل الصيد حاذق ما شاء الله، لا يخطئ لا بالرصاص ولا يحل لا يجوز. دليل حديث عدي بن حاتم قوله عليه الصلاة والسلام إن أصبته بعرضه فلا تأكل، لأن عرضه كمن خشب، فهذا موقوف. إذن لا بد أن يخزق، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف. ما هو الخذف؟ الخذف الرمي بالحجر. قال إنها لا تحل الصيد ولكنها تفقأ العين وتكسر السن ولا تنكأ بالعدو. صحيح، الحجر لا يصيد، واحد ماهر بالحجر مثل اللي يرمي بالمقلاع، عرفت المقلاع؟ جبادة، ولا في أنواع كثيرة يضرب به، هذا لا يحل. فما ضرب بحجر وخذف إيش حكمه؟ حكمه أنه وقيد موقود مضروب، لا يحل، كالميتة تماما. إذن شرط السلاح ما هو؟ الخزق. ما المراد؟ إسالة الدم. ولم يأتي في السنة اشتراط ضربه في موطن النحر ومحل الذبح، لا يوجد دليل على هذا. يعني هل يشترط إذا رميته بما يجرح أن تضربه في عنقه؟ لا يشترط، بل لو أصبته في أي مكان من الجسم وسال الدم فكما قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل، خلاص. أصابه في رأسه، في قوائمه، في بطنه، نفس الشيء. لكن لا بد من التسمية لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك اشتراط التسمية في حديث عدي بن حاتم حينما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة ليش؟ للسلاح. هذا بالنسبة الناس، هذا على ينزل على المسألة الخلافية، يعني هل متروك التسمية نسيانا يحل أم لا يحل؟ جمهور العلماء على حله، منهم المالكية يحلونه، حتى متروك التسمية نسيانا في الذبح، الجمهور على الحل من المالكية والشافعية والحنفية، وبعض العلماء لا يحلونه. يقولون، والعجيب، وهذه من غرائب العلم، مذهب الإمام أحمد بن حنبل يقولون متروك التسمية نسيانا في الذبح لا يحل في الذبح، إيش؟ لا، يقولون في الصيد لا يحل، في الصيد لا يحل وفي الذبح يحل، وهذا من العكس ولا؟ ليش؟ لأن الأقرب في النسيان وقت الذبح ولا وقت الصيد؟ وقت الصيد، وقت الصيد يرى الصياد، يرى الصيد يذهب عقله، صحيح؟ يذهب عقله، ها؟ نعم، ينزعج، فانزعاجه هذا يجعله ينسى التسمية. والتسمية كما قال أهل العلم في الصيد عند رمي السلاح أو إرسال الحيوان. يعني لو واحد أخذ البندقية وقال هكذا بسم الله ومشى ثم رأى الصيد فرماه، فهذا حكمه أنه لم يسمي. متى يسمي؟ مع الرمي، مع الرمي، لا وهو يضع إيش؟ الخراطيف. طيب لو كان في بيته لا يزال يهيئ نفسه، ها؟ بسم الله بسم الله وظل يسمي، ينفع؟ لا ينفع. وهذه كمسألة الذبح، احنا قلنا أن في الذبح متى يسمي؟ عنده، عند الذبح. أما وهو يحد الشفرة بسم الله بسم الله ثم يذبح ولا يسمي فهذا لم يسمي. خلي بالك. أرسل الحيوان كذلك، إذا أرسله يسمي. وسبق الكلام عن اشتراط التعليم أن يكون الحيوان معلما مكلفا، فإن لم يكن معلما ففي حديث أبي ثعلبة الخشني لا يحل إلا إذا أدرك فيه حياة، لأن أبا ثعلبة الخشني قال يا رسول الله إني بأرض صيد وأصيد بسهمي وكلبي المعلم وكلبي غير المعلم، قال ما صدت بسهمك وذكرت اسم الله عليه فكن، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكن، وما صاده الكلب الغير المعلم فأدركته حيا فسم الله فذكه وسم الله وكل. فالكلب الغير المعلم متى يحل صيده؟ إذا أدركته وفيه حياة، أما إذا أدركته وقد مات فلا يحل، لأن الله اشترط ماذا؟ أن يكون معلما. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. من الشروط كذلك أن يمسك على صاحبه، لا يمسك على نفسه. كيف يمسك؟ يعني هذا كلب صيد أو طائر يصاد به كالبازي مثلا، نوع من أنواع الصقور، قد يمسك على نفسه لا يمسك على صاحبه الصياد. كيف؟ يعني يخرج بلا إذن أو يصيبه الجوع فيخرج ويصطاد فلا يمسك على صاحبه بل يمسك على نفسه، فهذا لا يحل. دليل ذلك قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. شرط، ما قال فكلوا مما أمسكني، قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، لا بد من هذا. وها هنا مسألة وهي مسألة أكل الحيوان من الصيد، هب أنه أكل من الصيد فهل يحل أم لا يحل؟ فهمتم صورة المسألة؟ واحد يصيد بالكلب فأرسل الكلب فأمسك بأرنب فأتى بها وقد أكل منها رجلا أو رأسها، فهل يحل ولا لا يحل؟ فيه خلاف. من أهل العلم من قال إن ذلك لا بأس به، واستدلوا بحديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده الذي خرجه أبو داود في السنن أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال يا رسول الله إذا أرسلت كلبي المعلم فصاد أفآكل ما صاده؟ قال نعم. قال ذكي أم غير ذكي؟ ذكي أم غير ذكي؟ قال ذكيا أم غير ذكي، يعني ما صاده الكلب وأتى به سواء وأتى به ميتا وهو كلب صيد كله ما دام أنه ميت، لا يشترط أن تذبحه. لما قال ما فيه ذبح، الذي أباحه الآن شو؟ الكلب المعلم. قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه. هذا الحديث اختلف في سنده، الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح حسن إسناده وضعف بعض العلماء إسناده، لكن الإشكال هناك حديث في الصحيحين، حديث عدي بن حاتم حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فكل مما أمسك عليك ولا تأكل مما أمسك على نفسه، فهنا يأتي بعض أهل العلم فيجمع بين الحديث الأول والثاني ويقول إنما أكل منه الصيد يكره أكله ولا يحرم، يكره أكله ولا يحرم. لماذا؟ يقول إن هذا جمع بين القولين، بين القول بالإباحة والقول بالتحريم. الأصل أنه مباح، لكن قامت قرينة وعلامة تدل على أنه كأنه أمسك على نفسه، فهمت؟ فكأنه تقابل أصلان الآن، فيكره الأكل منه لكن لا يحرم. يجوز ماذا؟ يجوز أن يأكل منه ولا حرج. طيب، قال أبازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه. قال: وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته. وكذلك يعني يحل ما أنفذت الجوارح مقاتله. ما المراد بالجوارح؟ ما تجرح. الجوارح الطيور الجارحة، طيور الجارحة مثل إيش؟ مثل البازي والشاهين ونوع أنواع بعض أنواع الصقور والنسور. ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك عليه. إذا أصابت، أنفذت يعني أصابت مقاتله، هي تصيد بماذا؟ هي بمناقيرها ومخالبها، لا حتى المنقار تصيد به، تصيد به، ربما تخنق به خنقا، تمسك هي بالمخالب ثم إيش؟ تخنق، تعض بمناقيرها. فهذا إذا ذكرت اسم الله عليه عند إرساله وكان هذا الطائر معلما وأتى به، يأتي بالطائر ميت عنده. سبحان، أنا أقول هذه آية من آيات الله. شوف، مسخر في مسخر، تسخير على تسخير. الطائر في جو السماء، يعني حيوان البر طبيعي، يذهب الكلب يصطاد ويأتي لك بالصيد، لكن هذا طائر في الجو يطير محلق في السماء، ترسل أنت الطائر يأتيك به، ما يذهب إلى مكان بعيد، يأتيك بها ويرجع. سبحان الله، كل ذلك من تسخير الله سبحانه وتعالى لبني آدم. طيب، يقول: وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته، وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكات. هذه مسألة أخرى، مسألة لو أدركت هذا الصيد وفيه حياة لم يمت، ما قتله الجارح لا الكلب ولا الطائر وفيه حياة، ما زال يفرفت، إيش يجب؟ يجب زكاته، فلا يحل إلا إذا ذكي. ويستوي في هذه المسألة عندهم ما أنفذت الجوارح مقاتله أو أصيب كذلك بالسلاح. القاعدة عند المالكية هنا أن الصيد متى ما أدركناه وفيه حياة وجب ذبحه، لا يحل أن يبقى الإنسان ينظر إليه حتى يموت. لماذا؟ قالوا: لأنه اختل فيه شرط الآن، لأن من شروط الصيد أن يكون غير مقدور عليه. شو هو الصيد؟ هو في تعريف الصيد الحيوان المصيد ما هو؟ قالوا: حيوان متوحش مأكول غير مقدور عليه. متوحش، خرج بالمتوحش المستأنس الأهلي، يعني واحد عنده بقرة في الزريبة تخور طيلة النهار، قال هذه اللي ما تركتني أنام، فدخل وأخرج البندقية وطخها. وقال بسم الله وأسال الدم، تحل ولا ما تحل؟ لا تحل. لماذا؟ هو ذكر اسم الله وأنهر الدم، لأنها ليست صيدا، هذا حيوان إنسي مستأنس، يقال حيوان إنسي مستأنس أهلي، ليس صيدا. الصيد من شرطه أن يكون متوحي متوحشا. نعم، لو كان البقر بقر وحشي يعيش في الصحراء أو المفاوز، نعم. هو حتى العلماء ذكروا أبعد من هذا، أبعد من هذا، قالوا مثلا لو أن إنسانا أزعجته الشاة التي لها رغاء ترغو تبعبع، فذهب فذبحها، ذبحها ولم يسم الله عليها، هل تحل ولا ما تحل؟ لا تحل، لأنه تعمد أولا ترك التسمية، ثانيا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هو الآن ما ذبحها للأكل، ذبحها انتقاما. أي شوف، عجيب، هذه مسائل دقيقة لكن قد تعرض وتشكر الإنسان. طيب، إذن أن يكون الحيوان متوحشا خرج به المستأنس أصليا كذلك يشترطون أن يكون توحشه أصلي. كيف أصلي؟ يعني أنه من الأصل متوحش. وهل يمكن أن يكون متوحشا غير أصلي؟ إيه نعم، يكون متأهل لكن يتوحش بعد ذلك. مثل إنسان عنده أرانب، الأرانب فيها البري يعني فيها الأهلي الإنسي المتأهل والثاني متوحش. طيب لو أنه فر عليه أرانب ويعرفها الأرنب هذه هي بنفسها وندت وبقيت أسبوع واثنين وثلاثة وأربعة خلاص تطبعت بطبيعة الوحوش، فهذه هل هي صيد أم ليست بصيد؟ محل خلاف، هذه محل خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي على كل حال الكلام عن آخر مسألة في هذا الفصل، آخر مسألة ذكرها: ولا تؤكل الإنسية إلا بما يؤكل به الصيد. ها، بما يؤكل به الصيد، بما يؤكل به الصيد، يعني ما ند من الحيوان وهرب وصار متوحشا هل يفعل به مثل ما يفعل بالصيد؟ لو فعلنا به هل يحل ولا ما يحل؟ محل خلاف. المشهور من مذهب الإمام مالك أنه لا يحل، ما كان متأهلا ثم توحش لا يأخذ حكم الصيد. العبرة بيش؟ بالأصل. يمكن يعني ها قد يعرف ذلك، قد يعرف. طيب وهب أنه فر، يعني الآن الأرنب خرجت وقالت هكذا، خرجت كالسهم، أنت تعرف أكيد أنها ستتوحش. هذا حصل مثل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء بالتفصيل. فكان يوم بين أصحابه فإذا ببعير أو إبل من إبل الصدقة ند هرب، فأرسل في أثره الخيل فأتعبها. بعير يسبق الخيل، هذا يدل على أنه إيش؟ جن. فقام رجل فأخذ سهما من كنانته ووضعه في كبد قوسه فرماه به، يعني وصل بالخيل واقترب منه حتى رماه فحبسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه البهائم لها أوابد مثل أوابد الوحوش. الأوابد الغرائب، يعني تأخذها غرائب في طبائعها من بين الفين والأخرى. إن هذه البهائم لها أوابد مثل أوابد الوحوش، فما ند منها مثل هذا فافعلوا به هكذا. ما ند يعني ما هرب، والآن البعير هذا هرب. لكن الإشكال عند أهل العلم، المالكية يقولون ليس هناك ما يدل على أن هذا البعير مات، لأن الدليل فيه أنه رماه بسهم فحبسه، فهذا محمول على أنه أوقفه مثلا أسقطه ثم بعد ذلك أدركوه بيش بالسكين فنحروه. وبعض العلماء يقول بل حتى ولو رماه فقتله يحل، والثاني هو الأقرب أنه يحل إذا انطلق وهرب، لأن هذا مال، قد يكون هذا البعير اشتراه بمليونين أو ثلاثة مثلا وخطرت له هكذا يهرب وعنده البندقية، هذا يجري وهذا يجري. إيش نقول؟ نقول قف وقل إن لله وإنا إليه راجعون، وانت عندك البندقية. ها، لكن إذا استطاع أن يصيبه في القوائم ليعقره فهذا طيب، يصيبه في قوائمه فيعقره. لكن هب أنه قال بسم الله وراد أن يعقره فقتله، فالصواب أنه يحل لهذا الحديث. لا إله إلا الله. نعم، وجده ميت المضروب. حلال بشرط أن لم يكن قد أنتن، إذا ما أنتن جاز أكله. يشترط المالكية أن يكون هذا الذي وجد في أرض المسلمين، يعني إيش؟ يعني أن يكون قد صاده مسلم، لأن من شروط حل الصيد على المشهور من المذهب الإمام مالك أن يكون الصياد مسلما. فالكتاب وهي الرواية الأولى عن الإمام مالك لا يحل صيده، تحل ذبيحته ولا يحل صيده. والرواية الثانية أنه يحل، وهذا هو القول الصواب، أن صيد الكتابي يحل كما تحل ذبيحته، حتى صيده حلال، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الرواية الثانية عن مذهب أو عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، فلا بأس. ولهذا هذه مسألة صحيحة، شفت كيف أحكام الإسلام في كل شيء، الصيد بيش بالشرك والمندف. الشرك عبارة عن ماذا؟ عن حبل والأخيط. فيجدونه ميتا، إن وجدوه ميتا لا يحل. الصيد بالشرك هذا إذا خنق الحيوان حتى مات لا يحل. لماذا؟ لأنه لم يخزق، هل جرحه؟ ما جرحه، بل خنقه، وقد قال تعالى والمنخنقة. لأن آلة الصيد كما قلنا اشترطنا أن تخزق، أن تجرح، وهذا لا يجرح. طيب الفخ المنداف إذا صاد به ووجده حيا لا إشكال، يذبحه ويأكل. لكن لو أنه وجده ميتا هل يخزق؟ هذا شرط دائما. هل يخرج دم؟ لا، فلا يحل، يكون في حكم الموقوذ المضروب، لأنه ينطبق عليه فيكون في حكم الموقوذ، خاصة يصاد بهذه الفخاخ الطيور، وقد ينطبق على رأسه فلا يحل. كيف؟ ايش بيه؟ اي نعم، اذا كان فيه ما يخزق ويسيل الدم فلا بأس. نعم، لكن اذا وضعه سمى الله. هذا سؤال، يقول له اذا دعسته السياره، داسته السياره، يحل ولا ما يحل؟ السيارة ليست آلة للصيد، هل هي آلة للصيد؟ لا. إذا أدركه حيا، يعني مثلا أنت في السيارة وقطعت أرنب الطريق ولا صيد من غزال ولا شيء فضربته، إذا أدركته حيا اذبحه وكل، وهو حلال لعموم قوله تعالى إلا ما ذكيت. لا يحل. هل كان ناويا للصيد؟ ما كان ناوي للصيد، هذا موقوذ مضروب، والسيارة ليست آلة للصيد. نعم، الذي ند. نعم، ند توحش، يقول الفقهاء متوحش، المتوحش ليس هو المفترس، يتوحش يعيش جالي. المالكية من أنا قلت؟ أيوة. واحنا وش عرفنا عن امه وابيه وفصله ونسبه؟ هو هل نستطيع ان نعرفه؟ يمكن؟ كيف؟ الزواج منهم سهل مالك، خير من بني ادم هؤلاء، ما عندهم العنصريه. سبحان الله. طيب ايوه ما حكمه؟ أي يعتبر صيدا، لأنه هو في بيئة صيد الآن. وحتى الذي ند من أبويه سواء كان الأم أو الأب تطبع بطبع التوحش والبر، فيأخذ حكم الصيد. ها؟ أي نعم. أيوه يجوز صيدها. ها احنا قلنا الحديث الآن، هي في الأصل كانت أهلية ثم توحشت صارت وحشية غير مقدور عليها. العبرة الآن بالواقع والحقيقة. أنا سأعكس لك المسألة. اصطدنا أرنبا متوحشا حيا، اصطدناه حيا بالشرك مثلا، مجموعة من الأرانب وضعناها في البيت، ها وصارت برية، كيف تقتل وكيف تحل؟ ندخل بالبندقية وقول شفت كيف؟ إذن اشتراط الفقهاء، ترى تعريفات الفقهاء دقيقة جدا، قالوا في الصيد أن يكون غير مقدور عليه. المقدور عليه ما دام أنك تقدر عليه الآن اذبحه، حتى ولو كان في الأصل أنه صيد. على كل حال ما زلت المثال إن شاء الله في هذا الفصل.